يقولون اذهب فترة وتعال. هذه الفترة التي نستعملها في الخطاب المعاصر ليس معناها صحيحا، إنما يقال اذهب برهة، برهة يعني وقتا قليلا، اذهب برهة ساعة نصف ساعة ثم تعال، لا تقل تأخر فترة. الفترة كم؟ 500 سنة بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم. فبعث هذا الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم منعا أن يقول واحد من أهل الكتاب ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الخلق كافة. ثم قال سبحانه: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. التذكير بالنعم يحض على شكر المنعم، وشكر المنعم أعظم شيء في الشكر بذل النعمة لما خلقت له. فالسمع والبصر والفؤاد هذه نعم من الله تعالى على الإنسان، القيام بشكرها أن يصرف هذه النعم لما خلقت له. الله تعالى جعل لنا نعمة البصر لنرى طريقنا لا لنرى ما حرم علينا، جعل لنا نعمة السمع لنسمع الأصوات من حولنا فنفهم ما يجري حولنا، وليست لسمعي ما لا يرضي الله تعالى استماعه. نعمة القلب ليعتقد القلب الاعتقاد الحق الصواب السليم، لا ليتيه القلب في أودية الباطل. فتذكير بالنعمة هو تذكير بالمنعم سبحانه وتعالى، وتذكير للقيام بحق شكر تلك النعمة. فاذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة؟ إذ جعل فيكم أنبياء، نبيا يتلوه نبي فلم يترككم هملا، وجعلكم ملوكا. قيل جعل منكم ملوكا أي أمراء، هذا المعنى المفهوم من ظاهر الكلمة. وقيل الملك من له مسكن وامرأة وخادم. إذن كلكم ملوك، جعلتم ملوكا في بيوتكم. الإنسان في بيته كالملك، يدخل فيجلس فيأتي الطعام بين يديه ويأمر وينهى ويتكلم فيطاع. إذن هذه عيشة الملوك. جعلكم ملوكا، أنعم عليكم بالسكنة، وأنعم عليكم بالزوجة، وأنعم عليكم بالولد، وأنعم عليكم بالخادم. هذا معنى ثان. المعنى الأول جعلكم ملوكا، جعل سليمان عليه السلام وداود عليه السلام وجعل بني إسرائيل أمراء يحكمون. وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتاكم من كراماته ما لم يأتي به أحد من الناس. الحضارات العظيمة والأبنية الشاهقة هذه أتي الناس لها بعملهم وبجهدهم وبتجاربهم، أما بنو إسرائيل فأوتوا أشياء من قبل الوهب لا من قبل الكسب. ما معنى الوهب وما معنى الكسب؟ الكسب أن الإنسان يتعلم الأشياء فيجربها وينتقل منها من طور إلى طور إلى طور حتى يتقن ذلك العمل. فهذه الأمم القديمة السابقة كان لها تجارب كثيرة، بعد تلك التجارب وصلت إلى الأبنية الشاهقة، كانوا أشد منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها بتجاربهم. فهذه تجارب، هذا كسب اكتسبوه. أما بنو إسرائيل أوتوا وهباً، نزل عليهم الطعام من السماء، ظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، طعام نزل من السماء جاهزاً كل. الناس يحفرون ليستخرجوا الماء من باطن الأرض، اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم. هذه النعم ما أوتيها أحد من العالمين، لا قبلهم ولا بعدهم. أمة نبينا صلى الله عليه وسلم لم تؤت من الخوارق مثل ما رآه بنو إسرائيل من خوارق العادات ومن الكرامات ومن المعجزات. فهذه نعم عظيمة، ماذا أداء شكرها؟ أداء شكرها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم خاسرين. هذا شكر النعمة بالنسبة لبني إسرائيل، لم يكونوا مطيقين لشكر تلك النعمة. وآتاكم ما لم يؤتِ أحداً من العالمين، قيل يعني المن والسلوى والغمامة وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا يكون العالمين خاصاً بأهل زمانهم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتيت من آياته مثل ذلك وأعظم. طبعاً أوتيت أعظم القرآن، أوتيت بركة تكثير الطعام، لكن أن ينزل الطعام من السماء ما حصل، أن تنزل مائدة من السماء ما حصل، أن تنزل التوراة مكتوبة من السماء ما حصل، هذا رآه بنو إسرائيل عياناً. وقيل المراد كثرة الأنبياء، فعلى هذا يكون عاماً في بني إسرائيل وغيرهم، لأن الأنبياء في بني إسرائيل أكثر منهم في سائر الأمم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، الأرض المقدسة أرض بيت المقدس، وهذا أولى الأقوال. وقيل الطور، وقيل دمشق، التي كتب الله لكم أي قضى أن تكون لكم، ولا ترتدوا على أدباركم. يحتمل أن يريد الارتداد عن الدين والطاعة والرجوع إلى الطريق الذي جاءوا منه، فإنه روي أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بدخول الأرض المقدسة خافوا من الجبارين الذين فيها، وهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيساً ويرجعوا إلى مصر. هم خرجوا من مصر من عند فرعون، واتجهوا مع موسى عليه السلام في شبه جزيرة سيناء، هذه المتوسطة بين بلاد مصر وبلاد الشام. فقيل لهم ادخلوا إلى الأرض المقدسة إلى بلاد الشام ولا ترتدوا على أدباركم، يعني لا ترجعوا إلى ما كنتم فيه من الذل والصغار عند فرعون. فهموا أن يقدموا على أنفسهم رئيساً، يعني يجعلوا انشقاقاً، جماعة يكون فيها اتجاه عام، ينشأ فيها أفراد يحملون فكراً آخر غير فكر الجماعة، يتصلون ببعضهم، يتآمرون فيما بينهم، تنضج الفكرة في عقولهم فيعينون لهم رئيساً. إذن هذا أمر مفروغ منه حتى عند سفهاء بني إسرائيل، لا بد من رئيس للعمل حتى في الانشقاق في المعصية. يريدون الرجوع إلى مصر لكن لا يرجعون فرادى، كيف يرجعون؟ يرجعون تحت قيادة، أن يقدموا على أنفسهم رئيساً ويرجعوا إلى مصر. طيب إذا كان الباطل والباطل قرين الفوضى. الباطل محتاج إلى رئيس، إذن الحق يحتاج إلى أمير وإلى قائد. فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، على مستوى ثلاثة. لماذا أمروا أحدكم؟ لأنه يعرض لنا في الطريق أشياء، خاصة في السفر قديما يحصل أشياء كثيرة، ننزل هنا ما ننزل هنا، ننام هنا لا ننام هنا، نقطع الجسر لا نقطع الجسر، نصعد إلى الجبل لا نصعد إلى الجبل، أشياء كثيرة تختلف وجهات النظر فيها. هذا الاختلاف ربما يدخل إلى القلوب أشياء. قال لهم أحدهم: لا تقطعوا الجسر، ابقوا هنا، فتحصل لهم مصيبة. ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول: أنا قلت لكم ما تقطعوا الجسر، ما استجبتم لي. يأتي شخص آخر يقول: انزلوا هنا، فلا ينزلون هنا، فيحصل بهم مشكلة. ماذا يقول هذا الشخص؟ أنا قلت لكم انزلوا هنا، ما نزلتم، ما سمعتم قولي. فيدخل إلى قلوبهم من بعضهم محن وأشياء. أما عندما يكون هناك شخص يتولى القيادة، امشي نمشي والباقي قدر الله، نجتهد، نسمع آراءكم، نسمع اقتراحاتكم، نأخذ الشورى منكم، ثم نستعين بالله تعالى ونختار أحد الأقوال، ويجب على الجميع الطاعة. إذن طاعة الأمير المقصود منها أن لا يعترض المشير، طاعة الأمير حتى لا يعترض المشير. المشير أبدى مشورة، فلان زيد، وعمر أبدى مشورة، وبكر أبدى مشورة، وسعد أبدى مشورة، هل يمكن في وقت واحد أن نرضي زيداً ونعمل بمشورته، ونرضي عمراً ونعمل بمشورته، ونرضي بكراً نعمل بمشورته، ونرضي سعداً نعمل بمشورته؟ ما يمكن، ما عندنا إلا حل واحد، علينا أن نختار من هذه الأربعة. الأمير يرجح هذه الاختيارات الأربعة أحدها، ويأمر الباقين به، وعليهم أن يطيعوه. لا يأتي واحد منهم بعد ذلك أنا يقول: أنا قلت لكم ما سمعتم مني، انتهى. أنت لما رضيت به أميراً رضيت بحكمه، أنت لك أن تبدي المشورة فقط. بعد ما تشاور صرت مأموراً شرعاً بطاعة الأمير فيما يخالف ما أشرت به. فبهذا لا يحصل عند الجيش خلخلة وتنازع الأقوال وندم، وليتنا فعلنا كذا، وليتنا قلت، ما في ليتنا، انتهى الموضوع، تعلق بالأمير. فإن كان الأمير ناصحاً لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها وسدده فيها. إذا كان الأمير غير ناصح وكان يسعى إلى الإمارة لم يجد من الله تعالى عوناً، ولم يجد بعد ذلك سداداً. إذن هذا تطرقنا إليه، أن بنو إسرائيل على فساد رأيهم وعلى معصيتهم لربهم وعلى بعدهم عن نبيهم في مقومات عقلية عامة مستحضرة عندهم، وهي في فسادهم لا بد لهم من رئيس. فقالوا يقدموا على أنفسهم رئيساً ويرجعوا إلى مصر. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوماً جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هؤلاء الجبارين هل يخرجون بالورد؟ تأتي إلى إنسان جبار عتل بعد ذلك ذنين، تعطي باقة ورد تقول له أعطني حقوقي؟ هذا الفكر خيالي، هذا فكر مثالي، هذا فكر في الأفلام. في دنيا الواقع مع الجبارين، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وأنت إذا أكرمت اللئيم تمرده. اللئيم ما تعطي ورد وتقول له نحن إخوة وتفضل هاي كأس ماء وتعال كل معنا وأفطر معنا، هذا الكلام تقوله للمتمرد عندما تكون أنت القوي. لما تصير أنت القوي والسلطة الكاملة بيدك والسلاح بيدك، ويصير هذا اللئيم الجبار المتكبر العتل الزنيم يصير ضعيفاً مكسور الجناح يرجو رحمتك، عند ذلك تقول تعال تعال اجلس هنا، خذ اشرب الماء، كل تفضل، هذه باقة ورد. أما رجل راكب على دبابة، دبابة يريد أن يقتلك ويدمر بيتك، تفضل هذه الوردة. هذا تفكير طفولي خيالي مثالي لا يصلح مع عدو كافر. الذي يرى نعمة الله عليه، لما الله ينعم على إنسان كافر جبار متمرد، الله ينعم بالبصر، البصر أليس أجل من الورد؟ لما ينعم الله عليه بالسمع، لما ينعم الله عليه بنعم كثيرة عظيمة، هي كل ورود يعطيها الله لهؤلاء الجبارين في حياتهم، ولا يستشعرون هذه القيمة ولا يستشعرون هذا الإكرام. تأتي الوردة من طرفك هي التي تغير المعادلة؟ محال. لذلك ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب. من كفر وتمرد على نعمة الله المنعم المتفضل المحيي المميت المطعم الساقي الرازق، لا يرى نعم الناس عليه. من هنا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الإنسان الذي لا يعرف أن يقدر الناس على نعمهم الصغيرة المحدودة، على مساعدتهم له، على إكرامهم له، هذا لن يعرف أن يشكر الله تعالى. لذلك مثل هؤلاء الناس نجد نمطاً من الناس تتصدق عليه بشيء فيتمرد، يقول ما وجدت غير هذا تعطيني، ما في أحسن من هذا، طلبنا منه أن يجد لنا بيتاً وجد لنا غرفتين، معقول نحن نسكن في غرفتين؟ نحن نريد أربع غرف. يا أخي احمد الله أعطاك غرفتين، هذا مجاناً تصدق عليك بهما، لم تدفع أجرتهما ولا تعبت في البحث عنهما، قل له جزاك الله خيراً، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، جزاك الله عنا كل خير، هذا كلام طيب. عند ذلك هذا الرجل لما يسمع هذا الكلام منك يستحي، يقول أستغفر الله، والله ما صنعنا شيئاً، هذا فضل الله ساقه على أيدينا إليك، نحن ما لنا من الفضل شيء، فيتحمس أن يبحث لك عن بيت أحسن. لكن إذا سمع منك ما وجد غير هاتين الغرفتين، ماذا تفعل الغرفتان معنا، ما بيت غير جيد، يقول الله لا يعطيك العافية، أنت واللي بتدور لك على بيت، يقول يعني لا يريد مساعدة أحد بعد ذلك، هذا هو اللؤم. طيب إذا كان هذا مع المخلوق، مع الخالق جل جلاله، هذا الإنسان نعم لا تعد ولا تحصى، لا يشعر الإنسان بنعمة البصر، لا يشعر الإنسان بنعمة السمع، لا يشعر الإنسان بنعمة المشي، لكن إذا خف بصره وذهب إلى الطبيب وقال تحتاج إلى نظارات، أو تحتاج إلى عمل جراحي، عندها يدرك شيئاً من نعمة البصر. عندما يكبر في السن كل ما يتكلم أحد يقول عفواً ماذا قلت، والله ما سمعت، مرة ثانية أرفع صوتك يا أخي ما أسمعك، يعلم نعمة السمع. عندما لا سمح الله يحصل لعظامه، يحصل لظهره شيء، لا يستطيع المشي، لا يستطيع حمل متاعه، يعرف نعمة الخلقة السوية. ترداد النعم قد ينسي بعض الناس رؤية المنعم سبحانه وتعالى، فمن لم يشكر الناس ما استحضر شكر الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله، إذا فقدت كذا غيري فقد شيئين، فقدت شيئين غيري فقد ثلاثة أشياء، فقدت ثلاثة أشياء غيري فقد أربعة أشياء. كل مصيبة يوجد مصيبة أعظم منها، فأرى النعمة ولا أرى النقمة. ومثله أيضاً من لم يكن عنده جرأة الاعتذار فليس لديه طعم الاستغفار. الذي لا يعرف أن يعتذر من الناس إذا أخطأ إليهم، أخطأ في حقهم، عندما يذنب في حقوق الله جل جلاله لا يستطيع أن يستغفر. يذنب في حق فلان فيقال له يا أخي أخطأت في حق فلان، يقول ماذا فعلنا يا أخي، وما فعلنا له شيئاً. إذن ما أدرك أن ذنبه محتاج إلى الاعتذار، لا يعرف يعتذر من الناس. لذلك عند تربية الولد ربي ولدك أن يعتذر، دائماً يعتذر، علمه دائماً أن يكون جريئاً على نفسه، يقول أنا أخطأت، عفواً، سامحني، أنا فعلت شيئاً غير جيد، يكون جريئاً على نفسه. من كان جباناً مع نفسه يكون جباراً على الناس. إذا إنسان لم يتربى في بيت أبيه وأمه أن يعتذر وأن يطلب العفو وأن يطلب المعذرة وأن يطلب المغفرة، يخرج إلى المجتمع يسيء يميناً ويساراً ولا يعترف بخطئه، فضلاً عن أن يطلب السماح من الشخص الآخر. فمثل هذا الإنسان هل يعرف استغفار من الذنوب أو التنصل من الذنوب؟ كل ذنوبه عنده لها تفسير، لها تبرير، ولها تأويل، وأنه ما فعلنا شيئاً، وهذه المعصية ليست معصية، في بعض العلماء يقولون ليست معصية، وهذه المعصية في الحالة دي يجوز، وهذه المعصية الآن هي مصلحة وليست مفسدة، وهذه المعصية، صار يبرر له لنفسه كل شيء وكأنه لا يخطئ أبداً. ما السبب؟ تربى في صغره أن لا يعتذر. هذا نلحظه من بعض الناس، تلحظ ولد صغير ما يعرف يعتذر، ولد آخر إذا نظرت إليه وقطبت جبينك في وجهه الولد ماذا حصل له؟ بكى وخاف وجاء إليك خلص عفوا لا أفعل هذا مرة أخرى. فرق بين هذين المعدنين، الناس معادن، المعدن القاسي يجب تليينه. فهؤلاء قالوا إنا لن إيش وأوصلنا إلى هنا، قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. رأوا النعمة، فلما طلب منهم القيام بشكرها في دخول الأرض المقدسة اعتذروا بعذر واهن. أتينا إلى هنا إلى القوم الجبارين. القوم الجبارين إذا خرجوا بأنفسهم نحن ندخل، إذن أين جهادك؟ هذا الجبار لا يخرج بنفسه، لا يخرج بطلبك، أو نطالب الجبار أن يخرج من مكانه. طالب 20 سنة واجمع 20 مليون شخص ليطالبوا الجبابرة بالخروج من أماكنهم، إيه؟ فكان ماذا؟ ما أحد يستجيب لك، اصرخ للصباح. إن فيها إن فهذه المطالبة في غير مكانها، كيف كيف المطالبة الحقيقية لهؤلاء؟ بالسيف، بالقوة. والسيف ماذا يحتاج؟ إلى يد تمسكه، واليد التي تمسكه ماذا تحتاج؟ إلى عقل مدبر أين تضعه. السيف تحتاج إلى يد، واليد تحتاج إلى عقل، والعقل يحتاج إلى هدى. هذا من جملة الإعداد. ليس الإعداد فقط عدد السيوف وكثرة السيوف، الإعداد إعداد الأيدي التي تمسك السيوف، وإعداد العقول التي تأمر الأيدي، ومعرفة الهدي الذي تسير العقول في هديه. إن فيها قوماً جبارين هم العمالقة، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. في كل مجتمع سيء لا بد أن يوجد صوت محق. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، هما يوشع وكالب، نبيان من أنبياء بني إسرائيل. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله، وقيل يخافون الجبارين، ولكن الله أنعم عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما. إذن ليس نفي الخوف هو البطولة، البطولة إذا خفت أن تكون صامداً وصابراً وثابتاً. أما الخوف هذا شعور نفسي، الخوف مثل الحب، مثل البغض، مثل الفرح، هذه أشياء تقذف في القلب لا يستطيع الإنسان دفعها، لكن يستطيع قطع أسبابها، ويستطيع التحكم في نتائجها. لذلك التكليف الشرعي ليس في الخوف، وليس في البغض، وليس في الحب، وليس في الفرح، التكليف الشرعي في أسباب هذه الأشياء، والتكليف الشرعي في نتائج هذه الأشياء. هنا يكون التكليف للإنسان. فإذا خاف الإنسان فإن عليه قطع أسباب الخوف. كيف يقطع أسباب الخوف؟ أن لا يسمع للمرجفين. ما هو الإرجاف؟ الإرجاف التخويف، يقول لك سيأتونك من هنا، بعد دقيقتين يقول أيضاً صنعوا طريق آخر سيأتونك من هنا، عندهم عدة كذا، 2000 كذا، أنت كنت مستعداً للقاء العدو، فلما سمعت بالكثرة ماذا حصل لك؟ ضعفت، هذا إرجاف. طبعاً أنت تكون مستعد للقاء العدو بعد ما تكون فهمت الخريطة، أما مو مستعد للقاء العدو أنت في غرفتك ما تفهم من عدوك. العدو ينبغي أن تعرفه قبل أن تنازله، هذا من جملة الإعداد. لا تتعرف على عدوك في أثناء المعركة، لما تقاتل عدواً تعرف أنه مجرم، أنه يأخذ الناس بآبائهم بأمهاتهم، أنه يفعل كذا، أنه ينتهك حرمات الله، أنه يفعل كذا، لا يتورع عن شيء، يكون هذه الصورة لعدوك موجودة عندك، تعد عدتك لتقاتل عدواً، هذه صفته. كيف هذه العدة تكون؟ تكون عدة عالية. أما بعد ما تبدأ مع العدو تنازله تقول هذا العدو لا يخاف الله، الآن عرفت أنه هذا لا يخاف الله، بعد مدة قلت هذا لا يراعي القوانين الدولية الإنسانية، الآن عرفت أنه هذا لا يراعي القوانين الدولية الإنسانية، بعدين أنه هذا لا يخاف من العالم، العالم متواطئ معه، الآن عرفت أنه هذا العالم متواطئ معه. إذن أنت قبل المعركة إنسان جاهل بالمرة، كيف تدخل في حرب لم تعد لها أدنى عدة، وهي معرفة العدو كم أنه مجرم، وكم أنه طاغية، وكم أنه جبار. بنو إسرائيل كانوا يعرفون إن فيها قوماً جبارين، لكن ما أرادوا اتخاذ العدة ولا أرادوا القيام بالشكر. معرفة العدو أولاً، ثم نخوض في إعداد العدة المكافئة لمثل ذلك العدو الجبار. عند ذلك الله تعالى يعيننا بنصره، بأسباب نصره. فهذان رجلان يخافون أنعم الله عليهما بالصبر والثبوت لصدق إيمانهما، هذان الرجلان قالا ادخلوا عليهم الباب، أي باب المدينة، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، نحن، يقول بنو إسرائيل، لا نحب المواجهة، لا نريد المواجهة، اذهب أنت وربك فقاتلا، ما دمت نبيا ومؤيدا بالخوارق والمعجزات اذهب افعل لنا خارقة، بعد ما تنتهي الخارقة ادعونا أن ندخل الأرض المقدسة ندخلها. إفراط في العصيان وسوء الأدب. ويحصل من الإنسان البعيد عن الصلة بالله عز وجل أنه في المآزق قد يقل الأدب مع الله تعالى بعبارات غير مسؤولة. فهذا من هذه الجملة. خلي الإسلام ينفعكم. مثلا يأتي واحد لا ديني ويرى الشعوب تحب الإسلام وتريد العودة إلى الإسلام، فيقول لها أنتم الإسلام الإسلام، خلي الإسلام ينفعكم، خلي، استغفر الله العظيم، لنشوف القرآن ماذا سيحقق لكم. مثل هذه الألفاظ، هذا كقول بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا. طيب حضرتك بإيش تريد أن تقاتل؟ يريد أن يقاتل بالعنف الثوري فقط، ما في إيمان؟ قال لا، ما في إيمان، الغيبيات ابتعدوا عنها، هذه الغيبيات، نحن الآن أمام دنيا، أمام مادة، أمام القوى. المسلم مطلوب منه القوى، لكن المسلم يعتقد أن الأمر كله توفيق من الله، وإن وفقك الله تعالى نصرت على عدوك، وما النصر إلا من عند الله. فإذا لم يكتب الله لي نصراً جهدي كله ضائع، ما في قسماً سننتصر، حتمية النصر، ما في شيء اسمه حتمية النصر، حتمية النصر هذا أمر غيبي، في واجب، افعل، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أمر نبوي من موسى عليه السلام. أما أنت إنسان ما عندك خبر غيبي تحلف يمين على أشياء لا تعلمها، من أين لك هذا؟ هذا من أسباب ترك بعض الشباب لدينهم. سمعوا من بعض الوعاظ، الوعاظ في الجهاد أيضا، الوعظ ليس فقط في الأخلاق، في وعظ جهادي، سمعوا أنه هناك وعد بالنصر، لكن ما انتبهوا أن هذا الوعد بالنصر مشروط، وأن هذا الوعد بالنصر غير مؤقت. فأغروا الشباب أنه في نصر، وقسماً سننتصر، وحتماً سننتصر، فإذا بالشاب غير المتدين لا يأخذ من الدين إلا هاتين الآيتين، النصر وحتمية النصر وطريقنا نصر، ويخوض في هذا الأمر. بعد ذلك يرى تكالب الدول والأمم والكذا ولا يرى النصر بعينه، فيتهم من؟ لا يتهم فهمه، ولا يتهم فهم من وعظه. يقول الموروث، الموروث أوصلنا إلى ماذا يعني بالموروث؟ يعني القرآن والسنة أو النص. يقول هذا اتباع النص، هذه اللغة التي سمعناها كثيراً، أنت سمعت النص ممن لا يفقه النص، فلا تلوم النص، إنما لوم من أسمعك إياه. ولينصرن الله من ينصره؟ هذا الشرط واضح. إذن النصر مو لكونك تقول الله فقط، الله منهاج حياة، ومنهاج حياة ليس في قضايا معينة فقط، منهاج حياة شخصي، منهاج حياة اجتماعي، منهاج حياة أممي. أين هذا المنهاج في حياة المسلمين؟ غير موجود. هل نطبقه في زاوية ضيقة لنجرب الله به؟ حاشا وكلا، لا ننزله في زاوية ضيقة نفهم نصر الله، نصرنا لله في جوانب معينة، في جوانب أخرى، في حياتك المالية، في حياتك الاجتماعية، في حياتك وصلتك بالله، في صلتك بأرحامك، في أشياء كثيرة هي عند الله من نصره. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله، ليس الإسلام قطعة معينة تأخذها تعجب بها. الإسلام ليس فقط أن إذا ظلمك غيرك أن تطالب بحقك، واختصر الإسلام في هذا، في الإسلام أن لا تكون ظالماً لنفسك أيضاً، أنت لا تظلم نفسك. إذا أنت تقر نفسك على ظلم نفسك لا تقوى على رد ظالمك، لأنه أنت ظالم، كيف أنت ظالم وتريد أن ترد الظلم عن الناس؟ أنت ظالم لنفسك. الأنبياء ماذا فعلوا؟ الأنبياء علموا الناس أن لا يظلموا أنفسهم، وأنقذوا الناس من ظلم أنفسهم لأنفسهم، وبعد ذلك انطلقوا بهم إلى العالم. سيدنا موسى مكث مع بني إسرائيل مدة طويلة جداً لينقذهم من ظلم أنفسهم، دفع عنهم أولاً ظلم فرعون. ما دفع ظلم فرعون بنضال بني إسرائيل؟ ظلم فرعون من كفه عن بني إسرائيل؟ خارقة، فأغرقناه في اليم. أما لو بنو إسرائيل يريدون الخلاص من ظلم فرعون بنضالهم الشخصي كان حصل 1000 فرعون فوق بني إسرائيل، على الأخلاق التي عندهم، وعلى التصورات التي عندهم، وعلى الأعمال التي عندهم، لكن أنقذوا من ذلك بخارقة. بعد الخارقة بدأ تعليم من سيدنا موسى لبني إسرائيل أشياء كثيرة جداً جداً جداً. ما كان بنو إسرائيل يستقيموا، أنفسهم تظلم أنفسهم، فما كانوا أقوياء على الجبارين. من نجا من فرعون؟ ألا يقاتل هذا الجبار؟ نعم يقاتل، لكن إذا كان إيمانه قوياً، إذا كانت تربيته عظيمة. أما هؤلاء بنو إسرائيل ما حصل لهم ذلك، لذلك خرج منهم مثل هذه الأجوبة: فاذهب أنت وربك فقاتلا، بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله. وأين هؤلاء من الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. هذا قول الأنصار رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر. إذن فرق بين الأوس والخزرج والمهاجرين وبين أسباط بني إسرائيل فرق شاسع جداً. من هذه الفروق أيضاً ما سبق في سورة البقرة: إن الله مبتليكم بنهر فشربوا منه إلا قليلاً. المعصية هي الظاهرة الغالبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى تبوك وكان معه جيش، قال: إن في تبوك عيناً، فمن أتاها فلا يشربن حتى نأتي. فامتنع الصحابة رضي الله عنهم عن الشرب إلا رجلان فقط من الجيش كله، العاص كم؟ 2. فسبهما صلى الله عليه وسلم لمخالفتهما. أما هناك الجيش عاصٍ إلا القلائل. إذن الظاهرة العامة هي التي تحكم على المجتمع. إن كان المجتمع ظاهره العام هو الخير، وجود أفراد فاسدين لا ينفي الخيرية عن ذلك المجتمع. إذا كانت الظاهرة العامة في المجتمع هي الفساد، وجود أشخاص صالحين لا تجعل ذلك المجتمع صالحاً. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي وأخي، قاله موسى عليه السلام ليتبرأ إلى الله من قول بني إسرائيل ويبذل جهده في طاعته ويعتذر إلى الله. طيب، نبي من أولي العزم لا يملك إلا نفسه وأخاه. في شباب متصورين أن بعض المشايخ يملكون الأمة. سيدنا موسى ماذا يقول؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. هؤلاء الناس الذين هم أتباعي على الحقيقة ماذا؟ بنو إسرائيل. سيدنا موسى كان قائداً لهم، عدا أنه نبي كان قائداً أخرجهم من مصر إلى سيناء وهم معه وهم تحت إمرته. طيب، هؤلاء جميعاً قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. كيف نأتي إلى شخص لا يملك من أمر الناس شيئاً نريد أن نحمله تبعات الناس؟ الناس اليوم في هذا العصر هل عندها الطاعة والانقياد لأحد؟ ما عندها. هو لماذا يمشي خلف فلان؟ لأن خلف فلان في مصلحة معينة، إذا تعارض مشي مع فلان مع مصلحتي أترك فلاناً وأمشي. أتباع الأنبياء ليسوا كذلك، ما في تترك وتمشي. فإذا إنسان غير متمكن من المجتمع كيف تأتي تطلب منه وتحمله مسؤوليات مجتمع طويل عريض، مجتمع مختلف، مجتمع فيه نخبة وفيه قطاع عام وفيه شارع وفيه أشخاص كثيرون أشكال وألوان واتجاهات مختلفة متعددة، ماذا يملك هذا الإنسان حتى تحمله تبعة أمة؟ تحميل التبعات هذا يعقب الهزائم. بعد الهزائم ماذا يحصل؟ تحميل للتبعات. كيف أفسر أنني أخطأت أو أنني فشلت؟ أعلق ذلك على غيري. في العصر الحديث العالم الإسلامي بإجماله في ضياع، في تخبط، في تشتت، في ضعف، في تخلف. من المسؤول عن التخلف؟ المسؤول عن التخلف كل فئة من الناس تعلق المسؤولية على فئة أخرى. تعلق المسؤولية تارة على الحكم الفاسد، وتعلق المسؤولية تارة على الاقتصاد الفاسد، وتعلق المسؤولية تارة على الجهات الدينية الفاسدة، وتعلق المسؤولية تارة على التاريخ، وتعلق المسؤولية تارة على القيم والأعراف الاجتماعية. طيب، متى يصحو الإنسان ليعرف أنه هو أيضاً قد يكون سبباً من أسباب الفشل؟ هو في نفسه يحاكم كل شيء حوله ثم لا يلتفت إلى نفسه. يا ترى هل الفشل مني أنا؟ قد يكون. لماذا قد يكون؟ لأنه في ظروف أخرى لم أكن أنا فيها كان فيها نجاح، كان في موروث قديماً، وكان في حكام ظالمين قديماً، وكان في عادات وأعراف قديماً، وكان في اقتصاد تعبان قديماً. حققت الأمة شيئاً من المكاسب، وحققت شيئاً من النصر في العصور الإسلامية المتأخرة، لكن أنا ما كنت موجود. الآن أنا موجود، ألا يحتمل أن يكون هذا بسببي أو يكون هذا مني؟ يحتمل. كما أن لي جرأة أن أحاكم غيري، ينبغي أن يكون لي جرأة أن أحاكم نفسي. أنظر، أراقب نفسي. فمن حرم المراقبة الشخصية سيحرم من المراقبة العامة. المراقبة الشخصية يعني أن أزين سلوكي كل يوم مساء، هل فعلت خيراً أم فعلت شراً في نطاقي الشخصي. فإن وجدت خيراً حمدت الله تعالى، إن وجدت شراً استغفرت الله تعالى منه. إذا أجبن مع نفسي عن تلك المحاكمة، هل أكون جريئاً إذا كنت في منصب كبير أو كنت في عمل عام أو مشتغلاً في شأن عام، هل يكون لي الجرأة أن أتفكر؟ لن يكون لي. فهذا الأمر الذي يقع فيه الأجيال المتعاقبة، كل جيل يحاول أن يلقي اللوم على من سبق ويرى نفسه خالياً من العيب. إذا أردنا الإنصاف نبدأ بالأقرب، أقرب شيء إلي هي نفسي. يا ترى نفسي مستقيمة؟ نفسي منسجمة مع ما تدعو إليه؟ نفسي صادقة فيما تطلبه؟ بعد ذلك أنطلق إلى العوامل والأسباب والقرائن الأخرى. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. وإعراب أخي عطف على نفسي، لأن أخاه هارون كان يطيعه، وقيل عطف على الضمير في لا أملك، أي لا أملك أنا إلا نفسي، ولا يملك أخي إلا نفسه، لأن أخاه شخص آخر وهو نبي أيضا، فهو أيضا لا يملك إلا نفسه. وقيل مبتدأ وخبره محذوف، أي أخي لا يملك إلا نفسه. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي فارق بيننا وبينهم، فهو من الفرقة. وقيل افصل بيننا وبينهم بحكم. ما هو الحكم؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. إذن جزاؤهم أن النعمة التي أمروا أن يحصلوا عليها سيحرمون منها، كم؟ 40 سنة. الضمير في قال لله تعالى. وحرم الله على جميع بني إسرائيل دخول تلك المدينة 40 سنة، وتركهم في تلك المدة يتيهون في الأرض، أي في أرض التيه، وهو ما بين مصر والشام، يعني في شمال جزيرة سيناء، شبه جزيرة سيناء، تعرف بصحراء التيه إلى اليوم، اسمها صحراء التيه، تاه فيها بنو إسرائيل. حتى مات كل من قال إنا لن ندخلها، الجيل الذي قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حتى فني هذا الجيل بأكمله، ولم يدخلها أحد من ذلك الجيل إلا يوشع وكالب اللذان أنعم الله عليهما. ومات هارون عليه السلام في التيه، ومات موسى عليه السلام بعده في التيه أيضا، وبقي بنو إسرائيل في التيه. وقيل إن موسى وهارون لم يكونا في التيه لقوله فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هذا تيه حسي، يعني يذهبون إلى مكان يبحثون عن شيء فيرون أنفسهم قد رجعوا إليه، مثل هذه في المجلات، ماذا يوجد في آخرها؟ متاهات وأشياء، فهم في بقعة جغرافية محصورة صغيرة يذهبون ويأتون ولا يدرون من أين الطريق. أما التيه المعنوي فهو الأخطر، وهو الذي تقع فيه أجيال هذه الأمة في تيه معنوي، ولا يقتضي ذلك أن الأمة تائهة، كما أنه في بني إسرائيل كان رجلان لم يتيها، وفي هذه الأمة من لا لم يته، من كان يرى الطريق لكن لا يصدق في رؤيته. متى يصدق؟ عندما يخرج الإنسان الناس من تيههم الفكري ومن ضياعهم بين الآراء وضياعهم بين الفلسفات وضياعهم بين الأفكار، ويرون أن هذه لا توصل إلى نتيجة، يرجعون فيرون طريقاً آخر ما كانوا يصدقون بسلوكه. فهذا التيه المعنوي، ليست الأمة تائهة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. هذا لا يعني أن ننزل الطائفة على فريق من الناس يأتي يزعم أنه هو الطائفة المنصورة ويرمي الناس جميعاً بالضلال والكفر ونحو ذلك. هذا يفيد أن في الأمة حقاً باقياً. في هذه المسألة الحق الباقي عند فلان، في المسألة الثانية الحق الباقي عند فلان، في المسألة الثالثة الحق الباقي عند فلان. مجموع ما عند فلان وعند فلان وعند فلان طريق صحيح سليم على المرء المسلم أن يبحث عنه. أما لا يستطيع أحد أن يزعم أنه هو الحق المطلق وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية محصورة فيه وفي جماعته وفي أتباعه وفي أهل فكره ومشربه ومذهبه، هذا لا يمكن. فالحق إذن لا يغيب عن هذه الأمة. وخرج يوشع ببني إسرائيل بعد الأربعين، بعد الأربعين سنة، وقتل الجبارين وفتح المدينة، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا، قال بنو إسرائيل لنبي لهم، النبي الذي قالوا له يوشع، ابعث لنا ملكا جالوت نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا. نعم. والعامل في أربعين محرمة، محرمة أربعين على الأصح، فيجب وصله معه، يعني في التلاوة نقول فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. وقيل العامل فيه يتيهون، فعلى هذا يجوز الوقف على قوله محرمة عليهم، يعني تصير التلاوة قال فإنها محرمة عليهم، يقف أربعين سنة يتيهون في الأرض. وهذا ضعيف لأنه لا حامل على تقديم المعمول هنا، مع أن القول الأول أكمل معنى لأنه بيان لمدة التحريم والتيه. يتيهون أي يتحيرون، وروي أنهم كانوا يسيرون الليل كله، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في الموضع الذي كانوا فيه. فلا تأسى أي لا تحزن، والخطاب لموسى عليه السلام، وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا تأسى على القوم الفاسقين، ويراد بالفاسقين من كان في عصره صلى الله عليه وسلم من اليهود. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا.